சஹதி சஹதி கூ கூ கூ கூ கூ ஃபஜ்ருன் ஜா ஃபஜ்ருன் ஜா கூ கூ கூ கூ கூ கூ சஹதி சஹதி கூ கூ கூ கூ கூ கூ கூ ஃபஜ்ருன் ஜா ஃபஜ்ருன் ஜா தாக الصوت يحوم هناك فوق المئذنة والضاء ذاك الصوت يحوم هناك فوق المئذنة والضاء اول شيء افعله أتل دعاء الاستيقاظ أول شيء أفعله أتل دعاء الاستيقاظ حمدا لله أحيانا بعد النوم الروحان حمدا لله أحيانا بعد النوم الروحان كو كو كو كو كو كو صاح الديك صاح الديك كو كو كو كو كو كو فجر جاء فجر جاء كو كو كو كو كوكو صاح الديك صاح الديك كوكو كوكو كوكو كوكو فجر جاء فجر جاء ذاك الصوت يحوم هناك فوق المئذنة والضاء ذاك الصوت يحوم هناك فوق المئذنة والضاء وإذا قمت ذهبت سريعا أتوضأ فورا بالماء وإذا قمت ذهبت سريعا أتوضأ فورا بالماء أشكر ربي وأسبحه فيعم النور الظلماء أشكر ربي وأسبحه فيعم النور الظلماء كوكو كوكو كوكو صاح الديك صاح الديك كوكو كوكو كوكو كوكو فجر جاء فجر جاء كوكو كوكو كوكو صاح الديك صاح الديك كوكو كوكو كوكو فجر جاء فجر جاء ذاك الصوت يحوم هناك فوق المئذنة والضاء ذاك الصوت يحوم هناك فوق المئذنة والضاء وأطير مع الغيم الأزرق فأحط بجانب مئذنة وأطير مع الغيم الأزرق فأحط بجانب مئذنة وأصلي الفجر بجماعة فيها التقوى فيها الطاعة وأصلي الفجر بجماعة فيها التقوى فيها الطاعة كوكو كوكو كوكو صاح الديك صاح الديك كوكو كوكو كوكو فجر جاء فجر جاء كوكو كوكو كوكو صاح الديك صاح الديك كوكو كوكو كوكو فجر جاء فجر جاء ذاك الصوت يحوم هناك فوق المئذنة والضاء ذاك الصوت يحوم هناك فوق المئذنة والضاء بعد صلاة الفجر أجاور قرآني فينير فؤادي بعد صلاة الفجر أجاور قرآني فينير فؤادي قرآني خير الجلاس أسمع فيه البشر ينادي قرآني خير الجلاس أسمع فيه البشر ينادي كوكو كوكو كوكو صاح الديك صاح الديك كوكو كوكو كوكو فجر جاء فجر جاء كوكو كوكو كوكو كوكو صاح الديك صاح الديك كوكو كوكو كوكو كوكو فجر جاء فجر جاء ذاك الصوت يحوم هناك فوق المئذنة والضاء ذاك الصوت يحوم هناك فوق المئذنة والضاء كوكو كوكو